يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة المدنية في الآية 78 سبع مستنياو أنقذ مالت سبع يعني مستنياو أنقذ مالت فوز للذين ويقول لا تشاو للذين يكتبون الكتاب مصحف لم يصيفوا بأيدي بجات توصيفوا سيابكوا ثم يقولوا لم يلوت هذا من عند الله يه مكتوب أغف قال زندنا وبلو لم يلوت أجبر باروتش نواشوتش وبنيوتش ويقول لا تشاو إلى الله لم يدرنا من هذا الكتاب ولا يستوي ثمنا قليلا أي ليعتاضوا ذي ثمنا قليلا عوجا عرضا قليلا دنيا لتكلم لما زيطلا هذا فويل له مما كتبت أيديهم رجات شو سلطافة شم ويولات شو ويل لهم مما يكسبون